أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ولا تتمنوا ولكل جعلنا No, no, no.

وبذي القبى إن صدق الله.